الإخلاص يضمن الاستمرار والثبات. اتباع سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم التخطي المنهج النبوي الشريف وعدم الابتداع ده يأمن الإنسان أنه يثبت أن العبادة تبقى مليانة ذكر، أن العبادات تبقى محشية ذكر. الناس اللي بيخدموا الدين سواء على مواقع النت بيخدموا الدين أو بيخدموا الدين بمونتاج والمقاطع والكلام ده، سلي نفسك بذكر الله كتير، اذكر الله كتير. انت اكتر انسان محتاج تذكر ربنا، ما تتلهاش بعقلك كده وعينيك بس من غير ذكر، اذكر الله كثيرا، لان الذكر ده هيأمنك ويحافظ عليك ويحافظ على قلبك. الذكر بيطرد الشيطان.